Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme lekel hamdu hatta tarda ve lekel hamdu ba'da rıza ve lekel hamdu fil ula vel ahira. Es'alullahil azim rabbil arşil azim en yerzukna ve yekum el ikhlas fil kavlu ve fil amel. Ve en yetekabbel minna hazel amel ve en yenfa'na bihi yevme la yenfa'u malun ve la banun. Mezinna eyvel ahibbetul kuram ma hazel metnul tayyib metnil akide alvasıtıya li şeyhil islam ibn temiyya rahimahullahu teala şerhi şeyh salih alişşeyh ve tevakkafna inda kavli şeyhil islam ibn temiyya ve minel imani billah el iman bima vasafa bihi nefsehu ve bima vasafahu bihi rasuluhu sallallahu aleyhi ve selleme min gayri tahrifin ve la ta'tilin ve la tekiyifin ve la تمثيل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينفون عن المولى تبارك وتعالى ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. تمام، هذا تكلمنا عنه باستفاضة في الدروس الماضية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بقى وأرجو الانتباه والتركيز ولا يلحدون، يبقى خلاص ليس كمثله شيء، بل يؤمنون ليس كمثله شيء، نفي وإثبات، والنفي مجمل والإثبات مفصل. تمام، قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. يعني إيه معنى الإلحاد في أسماء الله؟ هذا هو موضوع درس اليوم. إيه معنى الإلحاد في أسماء المولى تبارك وتعالى؟ ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله أكبر. تاني كده المسألة دي، لأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا يقاس بإيه؟ بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، يقول الشيخ صالح على الشيخ ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله عز وجل الميل بها والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها. يبقى الإلحاد في أسماء الله هو الميل، هو العدول عن حقيقتها وعن معانيها الصحيحة. وأصله في اللغة من لحد وألحد إذا مال، يعني الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الإيه؟ هو الميل. إذا مال ألحد فلان في الطريق أي مال في الطريق، ولهذا سمي لحد القبر لحدا لأنه مائل عن سمت الحفر. يبقى اللحد هو الميل، فالإلحاد الميل، والملحد المائل عن الحق إلى غيره. وفي الاصطلاح الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. يبقى الإلحاد هو معنى الإلحاد، الإلحاد هو الميل، هو الميل عن الطريق الصحيح. ملحد أي ألحد أو خرج أو مال عن الطريق الصحيح إلى أو عن طريق الإيمان إلى طريق الكفر. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وما اشتملت عليه الآيات من الأسماء والصفات، ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة بها، إذ أن صراط الأسماء الحسنى وصراط الآيات المستقيم أن يؤخذ بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني ويثبت ذلك لله عز وجل. فإذا حرف ذلك فإن هذا من الإلحاد. يبقى إذا حرفت أسماء الله وإذا حرفت صفات المولى تبارك وتعالى يبقى هذا من الإلحاد. استوى بمعنى استولى، هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. ينزل ربنا، ينزل رحمته، يبقى هذا إلحاد في أسماء الله. لما تسجد، لما خلقت بيدي، اليد هنا نعلم أنها يد المولى تبارك وتعالى، يقول لك القوة أو مش عارف القدرة، فيؤول ويحرف صفات المولى تبارك وتعالى. يبقى هنا إلحاد عن صفات المولى أو إلحاد في صفات الله عز وجل، أنه إذا نفى صفة أو نفى اسما من أسماء الله فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته، وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين، يعني اتركوا ابتعدوا اجتنبوا اهجروا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون عما يليق بها. وهذا الإلحاد قد يكون بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليها. يبقى الإلحاد له ثلاثة أمور أيها الأحبة الكرام. الإلحاد يكون في أمور منها بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه، أو بترك التعبد بها أو بتحريفها. يبقى أول حاجة الإلحاد في أسماء الله يكون بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه: الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، ثبتت الأدلة بأن الله له يد وله ساق سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلم الله موسى تكليما. يصرف هذه الظواهر التي دلت عليه، يصرف هذه الصفات ويصرف هذه الآيات وهذه الأدلة بتقديم العقل على النقل بحجة هذه القاعدة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. يبقى الإلحاد في أسماء الله عز وجل يكون بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه، أو بترك التعبد بها، يعني يترك التعبد بالله: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني. فيترك العبد التعبد لله عز وجل بأسمائه أو بصفاته أو بتحريفها، أو بإيه؟ بتحريفها، يحرفها. وكما قلنا التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى. فالمشركون سموا العزة. يبقى كده تكلمنا عن معنى الإلحاد أيها الأحبة الكرام، وتكلمنا عن أنواع الإلحاد. يبقى تكلمنا عن معنى الإلحاد وتكلمنا عن أنواع الإلحاد. يقول الشيخ حفظه الله: فالمشركون سموا العزة من العزيز، وهذا إلحاد. يبقى سموا العزة من العزيز، وسموا اللات من الله أو من الإله، وهذا من الإلحاد. وسموا منات من المنان أو من المنان، كما هي بعض الروايات، وهذا كله من الإلحاد. وترك دعاء الله عز وجل بأسمائه من الإلحاد. ومراده هنا نوع من ذلك الإلحاد، وهو صرفها عن معانيها اللائقة أو اللائقة بها، لأنه ميل بها وعدول عن اللائق بها. والواجب أن يسلك في الأسماء والصفات وآيات الله عز وجل ما يليق بها، لا أن يمال عما يليق بها. شبه، يبقى دي قاعدة كويسة يا جماعة، أرجو الانتباه إليها، دي قاعدة كويسة جدا. الواجب أن يسلك في الأسماء والصفات وآيات الله عز وجل ما يليق بها، لا أن يمال عما يليق بها. يبقى الواجب في أسماء الله وصفات الله عز وجل هو إثبات ما يليق بها وعدم الميل عن ما لا يليق بها، ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله عز وجل. يبقى ثلاثة أمور حتى لا نتشعب: تكلمنا عن معنى الإلحاد لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن أنواع الإلحاد، وتكلمنا عن أن الواجب في الأسماء والصفات هو أن نعطيها ما يليق بها وأن لا نميل عن ما يليق بها ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله عز وجل. تمام؟ ها المسألة دي تمام؟ الله المستعان. طيب، واللي عنده سؤال إن شاء الله بعد الدرس، حاضر، اللي عنده أي سؤال إن شاء الله بعد الدرس، لا تستعجله. طيب تمام، الله المستعان، أعانكم الله المدير العام، أعانكم الله دكتور محمد وعمر وفاطمة كتيبة التوحيد، جزاكم الله خير. طيب، قال هنا: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. التكييف مر معنى معناه، وكذلك التمثيل مر معنى معناه. إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عن سواهم أو عن سواهم بهذه الخصائص: أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، ولا ينفون عن الله عز وجل ما وصفه به رسوله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من الذين شابهوا اليهود أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله عز وجل. ثم بين العلة في ذلك فقال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، لأن الله عز وجل نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به. ليه العلة من ذلك؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فهذا تعليل لما سبق، لما لم ينفي أهل السنة والجماعة عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له. فإن كان ظاهر المعنى قد يقتضي المشابهة، ألا إن إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل إثبات اللفظ أو إثبات لللفظ وإثبات للمعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق به عز وجل. وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك كما سيأتي من قوله سبحانه وتعالى أعلم بنفسي وبغير. طيب، لأنه سبحانه لا سمي له وتنزيه سبحانه بالتسبيح يعني نفي أن يكون ثم مماثل له سبحانه وتعالى، فمعنى سبحانه تنزيها لله سبحانه وتعالى عن أن يماثله شيء أو عن النقائص جميعا إن شاء الله مزيد تفصيل. قال لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، هذه الألفاظ الثلاثة السمي والكفء والند جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى، قال عز وجل هل تعلم له سميا، وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يبقى السمي والند والكفء جاء في القرآن وجاء النفي في ذلك، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إنكار أن يكون له سمي، لأن الاستفهام إذا أتى بعده جملة يراد إبطالها فإن يكون للإنكار. فهذا الند والكف والمثيل والسمي هذه كلها لا ترادف بينها، لكن معانيها متقاربة. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل أصله الجهمية والمعتزلة، يعني أصله أهل الكلام وأهل البدع الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء والصفات. يجي واحد يقولك ليه في اختلاف ليه بين الفرق وبين الجماعات؟ الذين شقوا صف الجماعة هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام الذين قدموا العقل على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء والصفات بل وفي باب القدر، قالوا إن الله عز وجل يقاس بخلقه. ما معنى القياس ها هنا؟ يعني أنه ما نفته العقول أو ما نفته العقول نفيناه، وما أثبتته العقول أثبتناه. وبناء على هذا نفوا عن الله عز وجل أكثر الصفات الذاتية. يبقى أهل البدع دايما يقيس المولى تبارك وتعالى بخلقه، فيقول إيه؟ ما نفت العقول نفيناه، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، كل نص وكل صفة هتتعارض مع العقل سننفيها. أنه ما نفته العقول نفيناه وما أثبتته العقول أثبتناه. وبناء على ذلك نفوا عن الله عز وجل أكثر الصفات الذاتية، وقالوا إن إثبات الوجه لله عز وجل يقتضي التجسيم، يبقى قال لك ايه؟ لو هنثبت الوجه يبقى اثبات الوجه هذا يقتضي التجسيم، والعقل ينفي ان يتصف الله عز وجل بهذا، وان الوجه ابعاد واجزاء، والله عز وجل ليس على ذلك. وقالوا ان الله عز وجل لا يتصف بان له يدين، وذلك لان اليد جارحة. ما الدليل؟ الجواب القياس العقلي. القياس إيه؟ العقلي. ينفون الوجه ليه؟ لأنه هيشابه خلقه. ينفون اليد ليه؟ لأنها ستكون جارحة، ستكون إيه؟ مثل جارحة. طيب إيه الدليل على ذلك؟ القياس العقلي، المشابهة، التمثيل، التكييف كما كنا قبل ذلك. وهكذا في سائر الصفات، وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته القرآن من القياس، وسيأتي ذلك في موضعه، لكن ليس هو كل أنواع القياس. قال هنا: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يقاس بخلقه، ردا على أهل البدع الذين يقيسون صفات المولى تبارك وتعالى بصفات خلقه. الذين يقيسون صفات الله بصفات خلقه. له وجه يبقى وجه زينا، له يد يبقى يد زينا، له ساق يبقى ساق زينا، له استواء يبقى جلوس زينا، له نزول يبقى نزول زينا كده. تعالى الله عز وجل عما يقولون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقاس بخلقه، يعني في جميع الصفات التي اتصف الله عز وجل بها، فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق، مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق. فنحن نثبت لله عز وجل الوجه، وليس وجه الله عز وجل كوجه مخلوق من مخلوقاته. ونثبت لله عز وجل يدين، وليست اليدان لله عز وجل كيد بعض مخلوقاته. ونثبت لله عز وجل العينين، وليست العينين لله عز وجل كعيني بعض مخلوقاته. وهكذا نثبت لله عز وجل استواء يليق بجلاله، وليس استواءه كاستواء خلقه. ونثبت لله عز وجل النزول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وليس نزول الرحمن عز وجل كنزول خلقه. وهذا كله على هذه القاعدة، أنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، أنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. وإنما كما ذكرنا من القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله عز وجل لا يمثله ولا يشبه شيء من الذوات، فكذلك أسماؤه في عموم معناها وكنه اتصاف الله عز وجل وكيفية الاتصاف وأثر ذلك. والأسماء كذلك لا تقاس بخلق الله عز وجل في أسمائهم، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة. يبقى لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثل له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر تعليلا آخر للاتباع، فقال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، حين أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو أعلم بنفسه وبغيره. لما اتبعنا على هذا الوجه من التسليم؟ ولما لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل؟ وبما أصله طوائف من يسميهم أولئك الحكماء؟ الجواب: لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. هل تعلمون ذلك منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله عز وجل بصفاته؟ هل يعلم المبتدعة والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ الجواب لا. الجواب لا. وإذا كان كذلك بطلت دعوى المجاز، وبطلت دعوى التأويل والتحريف الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها، عن ظاهرها. فالواجب على كل مسلم أن يسلم لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلم لما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصف به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت كذلك بطل الدعوة المجاز، التأويل والتحريف وصرف اللفظ عن معناه والإلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم وجب تركه. وإذا كان كذلك بطل الدعوة المجاز وبطل الدعوة التأويل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه، وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب، أعظم الأبواب، أبواب أو أعظم الأبواب باب الأسماء والصفات الذي يدخل منها الإيمان إلى القلب، بأن تسلم بأسماء الله وصفات الله بأن الله أكبر من كل شيء، وأن الله له سبحانه وتعالى التعظيم والتقديس والقدرة والقوة المطلقة التي لا تقيد ولا تحدد سبحانه وتعالى، وله الصفات العلى أو له الأسماء العلى والصفات المثلى سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن الله أو فالله عز وجل لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه نفعهم، ولو جاءت ألفاظ في الأسماء والصفات وفي الآيات والأحاديث ولا يراد ظاهرها من ذلك لوقع عند الناس الاشتباه في هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله، لأن الله جل جلاله إنما خضع له العباد وذلوا له وعبدوه وأحبوه ورغبوا أو رغبوا إليه ورهبوا منه وخافوه ورجوه، كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته، يعني الرجاء والخوف والتوكل هذا جراء معرفة المولى تبارك وتعالى. أنت تحب المولى تبارك وتعالى وترجو من المولى وتتوكل على الله وتخاف من غضبه ومن سخطه سبحانه وتعالى، لماذا أو لمدة كلها كيف تعاظمت في قلبك؟ تعاظمت في قلبك عند التدبر في أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل يعظم في القلب ويقدس في القلب ويعرف حق معرفة من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى عندما تعرف أن الله هو الرحمن، له الرحمة المطلقة وله الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء، وعندما تعرف صفة من صفات المولى تبارك وتعالى البصر والسمع، فتعرف جيدا أن الله يبصر كل شيء وأن الله يسمع كل شيء وأن الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. طيب يقول الشيخ: وإذا كان كذلك بطل الدعوة المجاز وبطل الدعوة التأويل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه، وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب، أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب باب الأسماء والصفات. ليه؟ لأنك عرفت المولى تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته كما قلنا، فعرفت المولى تبارك وتعالى ومن أسمائه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، عرفت من أسماء الله الغفور الشكور الرزاق، فتدعو الله عز وجل أن يرزقك وأن يغفر لك وأن يرحمك سبحانه وتعالى، وعرفت من صفات المولى تبارك وتعالى أنه يسمع وأنه يبصر، أنه يبصر كل شيء سبحانه وتعالى وأنه يسمع كل شيء وأنه محيط بعباده سبحانه وتعالى. تمام. طيب: ولإيمانهم بأسمائه عز وجل وصفاته ونعوت جلاله وأنواع توحيده، فإنهم ما رأوا ذاته عز وجل وإنما علموه عز وجل بما علموا من الأسماء والصفات. يبقى هنا شوف بقى النقطة المهمة جدا، يبقى فإنهم ما رأوا ذات الله، احنا ما شفناش ذات المولى، طب انت بتعظمه كيف؟ بنعظمه لأننا عرفناه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإنهم ما رأوا ذات الله عز وجل، ما في واحد فينا رأى المولى تبارك وتعالى، لأنهم ما رأوا ذاته عز وجل وإنما علموه عز وجل بما علموا من الأسماء والصفات. وإذا كان كذلك كان محالا أن يبقى هذا الباب ملتبسا على الخلق، يبقى كان محالا أن يبقى هذا الباب ملتبسا على الخلق أو تذكر فيها ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد كالآيات والأحاديث التي فيها أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها. أما في باب الأسماء والصفات فمحال أن يبقى فيه اللفظ محتملا وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد. يبقى باقي الباب الأسماء والصفات لا مدخل فيه للاجتهاد، وإنما وجب فيه التسليم والرضا والقبول والإذعان للمولى تبارك وتعالى. فمحال أن يبقى في باب الأسماء والصفات اللفظ محتملا. يبقى محال، دي نقطة مهمة جدا، محال أن يبقى في باب الأسماء والصفات أن يبقى اللفظ محتملا، أن يبقى اللفظ إيه؟ محتملا. لا، وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد. ما فيش اجتهاد في العقيدة، ما فيش اجتهاد في باب الأسماء والصفات. ولو كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى ذلك أن فيه سبيلا لإضلال الناس، زي واحد أشعري بيرسلني على الخاص يعني، أو بيرسلني في التعليقات يقول لي لما خلقت بيدي. طب ينفع نقول اليد القوة أو القدرة أو النعمة أو الرضا أو السخط؟ يعني ينفع نقول الكلام ده؟ لا. ليه؟ مفيش اجتهاد في باب الأسماء والصفات، مفيش اجتهاد ومفيش تقديم العقل، وجب التسليم والرضا والقبول والإذعان. فمعنى ذلك أن فيه سبيلا لإضلال الناس وسبلا، لأن أنت حضرتك هتؤول الصفة دي بمعنى يليق بك، والثاني سيؤول الصفة يحرفها بمعنى يليق بعقلي، والآخر يحرف الصفة بمعنى يليق بعقلي، وندخل في باب الأسماء والصفات وفي العقيدة سبلا كثيرة لإضلال الناس. والله عز وجل إنما عرف العباد بأسمائه وصفاته وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين وعلى ثبات وعلى إدراك تام لصفاته عز وجل وما دلت عليه من المعاني، وبهذا تخضع قلوبهم له وتذل قلوبهم له وتأله عز وجل محبة وانقيادا وتعظيما، تأله محبة وانقيادا وتعظيما سبحانه وتعالى. قال هنا فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. والعطف هنا في قوله وبغيره مهم، لأن أولئك النفاه قاسوه عز وجل بخلقه، والقياس ممتنع. شوف بقى، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فالله عز وجل أعلم بنفسه، يبقى نفوا أو أولئك نفاه قاسوه عز وجل بخلقه، والقياس ممتنع، لأن الله أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه، وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات الله. يعني المولى تبارك وتعالى خلق الخلق وخلق الإنسان وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق السماوات والأرض والجبال وخلق الخلق، وجعل للإنسان سمع وبصر. يعني هل المولى تبارك وتعالى أراد التشبيه؟ يعني أراد التشبيه إن السمع يكون مثل سمع المولى والبصر يكون مثل بصر المولى ويشتركون في جزء المعنى مع صفات الله وأسمائه عز وجل؟ فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به عز وجل، وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق بهم. وهو عز وجل وصف نفسه بالصفات ووصف خلقه وسمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه، وهو أعلم بنفسه وبخلقه. فلو كان مجال القياس واردا كما ادعوه، ولو كانت الشبهة ووقوع التمثيل والتجسيم كما ادعوا واردا، لكان في هذا إلباسا على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به. شفت بقى، لو كان القياس موجود ولو كان القياس ممدوح ووقوع التشبيه ووقوع التجسيم موجود كما ادعوه واردا، لكان في هذا التباسا وإلباسا على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به. تسأل العمي، تسأله السؤال تمام، تقول له أين الله؟ الله في السماء. يعني مش الشيخ الله في السماء، فالجماعة على الفطرة والناس على الفطرة تعرف ذلك جيدا، وتعرف معنى أسماء الله وتعرف معنى صفات المولى تبارك وتعالى. ومتلقي القرآن ليؤمن به، والله عز وجل وصف آياته بأنها صدق وعدل، فقال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي القراءة الأخرى وتمت كلمة ربك. تمام، كلمة ربك فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. فلما كان عز وجل أعلم بنفسه وبغيره يعني بخلقه، فإنه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصفه به نفسه أو ما وصف به نفسه بالتسليم العظيم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعده: وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل أحد أصدق منه قيلا، بل هو عز وجل الذي كلماته صدق في أخباره، إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق. وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعاوى أولئك كلها باطلة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات المولى تبارك وتعالى، وبما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون أي لا يميلون عن الحق، ولا يعدلون عن الحق، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. ثم نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، ثم رسله صادقون مصدقون، هذا نبدأ به بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.